بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة والقاعدة المختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سائلين الله عز وجل المد والعون والتوفيق. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسه بقدر غدره. قال: وإن من أعظم الغدر، يعني بإمام المسلمين. وهذا حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته. هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغدر. والغدر هو إخلاف العهد والميثاق. قد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من آية المنافق أنه إذا عاهد غدر. والغدر خيانة، وأعظم ما تكون الخيانة وأعظم ما يكون الغدر عندما يكون مع ولي الأمر، لأن الوفاء بالبيعة لولي الأمر والسمع والطاعة له أمر لا تنتظم مصلحة المسلمين إلا به، ولا تندرئ عنهم المفاسد والشرور إلا بفعله وتحقيقه. ولهذا فإن أعظم الغدر الغدر الذي يكون مع ولي الأمر، الغدر الذي يكون مع ولي الأمر بنقض البيعة وعدم الوفاء بالعهد والمبايعة والعقد الذي مع الإمام، لما يترتب على هذا النقض من فساد عريض وشر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدرته. هذا لأن الغدر يتفاوت حجمه، ولهذا قال بعد: وإن من أعظم الغدر الغدر بإمام المسلمين، لأن الشر الذي يترتب على الغدر بإمام المسلمين أعظم من الشر الذي يترتب على الغدر بأحد الناس وأفرادهم. فالغدر يتفاوت، وأعظم الغدر وأشده الغدر بإمام المسلمين. وينصب يوم القيامة لكل غادر لواء عند أسه، أي عند مقعدته. وهذا اللواء لواء خزي وفضيحة، وإشهار لخزيه وفضيحته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وهذا جزاء من جنس العمل. فلما خان وغدر هتك ستره يوم القيامة، وفضح على رؤوس الخلائق على قدر غدرته. وإذا كانت غدرته خيانة مع ولي الأمر ولي أمر المسلمين فهذا أعظم ما يكون في الغدر لعظم الفساد والشر الذي يترتب على ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا أي الحديث حدث به عبد الله ابن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته، فأورد لهم رضي الله عنه وأرضاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومنذرا. في الهامش روى البخاري: رواه البخاري ومسلم، ولفظ البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد معاوية مع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لغادر واء يوم، إن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإن لا أعلم غدرا أعظم من بايع رجل على الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال التيمي في الحجة، وقد روى هذا الأثر، قال أهل اللغة: والفيصل القطيعة والهجران. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما أورد الحديث في هذا المقام إنكارا على من نقض البيعة ونزع اليد من الطاعة بسبب ما يراه من فسق في ولي الأمر إذاك، فأنكر ابن عمر رضي الله عنهم على هؤلاء فعلتهم، واستدل على إنكاره أو استدل لإنكاره بذلك بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في التحذير من الغدر، وأن أعظم الغدر الغدر بإمام المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في السياق نفسه، سياق التحذير من نزع اليد من الطاعة وخلع البيعة لولي الأمر، أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من نزع أو خلع يدا من طاعة، أي طاعة لولي أمر قائمة إمامته وإمرته ومستتب الأمر له، فمن نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. قد عرفنا أن الحجة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قائمة على التحذير من ذلك، فمن نزع اليد من الطاعة وخلع اليد من الطاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، لا عذر له. معنى لا حجة له يعني لا عذر له، ليس عنده حجة تبرأ بها ذمته ويعتذر بها عن نزعه لليد من الطاعة، لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي مات على ضلالة، من مات وليس في عنقه بيعة أي لإمام مات ميتة جاهلية أي مات على ضلالة. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كان كل على رأسه، كل على رأسه، ولهذا أمورهم فوضى، يكثر فيهم السلب والنهب والعدوان والسرور، لأن لا يرضى بأن يكون أحد أميرا عليه أو واليا عليه، يستنكف من ذلك ويستكبر، مع أن مصلحة الناس لا تكون إلا باجتماع، والاجتماع لا يكون إلا بإمرة، والإمرة لا تكون إلا بسمع وطاعة، لكنهم يستكبرون عن ذلك ولا يقبلون. فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأن حال أشبهت بحال أولئك، فيكون مات على ضلالة، يكون مات والعياذ بالله على ضلالة. نعم. رحمه الله تعالى. وفي صحيح مسلم وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث الصحيحين نظير الذي قبله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه، والمراد بيكرهه أي يكرهه بحكم الشرع لا بحكم الهوى وميول النفس. من رأى في أميره شيئا يكرهه أي من المخالفات الشرعية، من الفسق والفجور والظلم والجور ونحو ذلك، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فليصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. لكن الواجب على المسلم إذا رأى من أميره شيئا يكرهه أن يصبر، يصبر عليه، يصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، لا أن يقابل هذا الذي يكرهه بأن ينزع اليد من الطاعة أو يعلن الخروج على الوالي أو يفتات عليه، فهذا كله ليس من دين الله، ليس من دين الله ولا من شرعه سبحانه وتعالى. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. يخرج شبرا أي ولو كان القدر الذي حصل منه في الخروج على ولي الأمر قدرا يسيرا أو شيئا قليلا، فإن الخروج على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة أمر في مفسدة عظمى وشر كبير وبلاء مستطير، ولهذا جاءت الشريعة بالتحذير منه صيانة للمسلمين وحفظا لأمنهم ورعاية لبيضتهم وإبقاء لشوكتهم. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرة من نزع اليد من الطاعة، حتى وإن فسق الإمام وفجر وظلم وجار، لأن يترتب على ذلك من المفاسد والسرور أمور لا حد لها ولا عد. وكما قال بعض السلف: ليلة مع إمام عادل كالوابل الصيد، كالوابل الصيد، وليلة مع إمام غشوم يعني جائر وظالم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم. وهذا أمر علمه الناس بالتجربة، علمه الناس بالتجربة. ليلة مع إمام غشوم ظالم جائر متعدي منتهب للأموال إلى غير ذلك خير من فتنة تدوم، يهلك فيها الحرث والنسل ويعتدى فيها على الأعراض وتنتهب الأموال ويختل الأمن وتذهب الشوكة ويصبح الناس نهبة للأعداء. ولهذا الشريعة جاءت محذرة من ذلك أشد التحذير لما يترتب عليه من الفساد العريض والشر المستطير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية. وفي لفظ: ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه. فالأول هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرئاسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس ويمن، والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ليأخذ ماله، وكالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم جدا، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ثلاثة عظيمة لا تنتظم مصالح المسلمين الخاصة والعامة إلا بها، أمور ثلاثة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بها تنتظم مصالح المسلمين وتتحقق لهم الطمأنينة في أوطانهم وبلدانهم ويتحقق الأمن ويتمكنون من أداء عباداتهم والاشتغال بمصالحهم الدينية والدنيوية. فإذا أخل بهذه الأمور التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اختل هذا النظام ولم تتحقق للمسلمين هذه المصلحة التي لا تنتظم مصالحهم إلا بها وبتحقيقها. جمع عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة عظيمة في هذا الحديث، بدأه بقوله: من قاتل من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. خرج من الطاعة أي من طاعة الإمام، قال: أنا لا أسمع ولا أطيع، نزع اليد من الطاعة وقال: لا أسمع ولا أطيع، وفارق الجماعة، جماعة المسلمين المجتمعين على الإمام فارقهم وشد من بينهم ومات على هذه الحال. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه مات ميتة جاهلية، لأن فعلته هذا ليست من دين الله، حتى وإن كان فعل ذلك غير على الدين وانتصارا للدين ورغبة في نصرة الدين، ومات على هذه الحال مات ميتة جاهلية لأن هذا ليس من دين الله، ولا حجة له في هذا العمل على هذا العمل في دين الله تبارك وتعالى. فمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية، هذا الأمر الأول مما لا تنتظم به مصالح المسلمين إلا به السمع والطاعة لولي الأمر وملازمة الجماعة وعدم مفارقتها، هذا أمر لا يمكن أن تتحقق مصلحة المسلمين إلا به، فإذا أخل بذلك اختل نظامهم. الأمر الثاني قال: ومن قاتل تحت راية عمية، عمية يعني عمياء، والفتن توصف بأنها عمياء صماء بكماء، لأن المرء يدخل غمارها ولا يدري ما هي، يقتل ولا يدري فيما قتل، ويقتل ولا يدرى فيما قتل، هكذا الفتن. فمن قاتل تحت راية عمية يعني عمياء ليست راية شرعية واضحة بينة قائمة على أصول من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يغضب لعصبة، كذا لفظه في مسلم، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة، يعني انتصاره ليس في دين الله ولا لشرع الله، وإنما انتصار تحت رايات قومية أو تجمعات حزبية أو نحو ذلك من الشعارات والرايات، يتعصب لفئة أو يتعصب لقوم أو يتعصب لجماعة فيقاتل ليس نصرة للدين ولا انطلاقا من قواعد الشريعة وأصولها المتبعة وقواعدها المرعية. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، فقتل فقتلة جاهلية، يعني موتته ليست في سبيل الله وإنما موته قتلة جاهلية، كما هو الشأن في أعمال أهل الجاهلية في قتالهم وراياتهم العمياء التي تنصب للقتال. قال: وفي لفظ، وهو تتمة الحديث في صحيح مسلم: من خرج على أمتي، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لبعهد عهد فليس مني ولست منه. من خرج على أمتي يعني بالسيف بالسلاح، حمل السلاح، أشهر السلاح وخرج على الأمة يضرب برها وفاجرها، يحمل السلاح على أهل الإسلام ويضرب البر والفاجر ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يتورع ولا يكف عن مؤمن، فيأتي أهوج مندفع ثائر ويقتل من يراه من بر وفاجر من صالح وطالح ولا يتحاشى مؤمنها. ولهذا في مثل هذا القتال الأهوج الأعمى الأبكم الأصم أحيانا عباد في مساجدهم يصلون لا شأن لهم بقتال، ما يشعرون إلا والمتفجر يقتلهم وهم في عبادتهم وطاعتهم لله، وأحيانا مرضى في مستشفى، مرضى وكبار سن وبحاجة إلى رعاية، يأتي من يفجر عليهم في مستشفاهم ولا يتحاشى، أهوج، لا يتحاشى من مؤمن ولا يفي لذي عهد عهدا، قد يكون في بلاد المسلمين من غير المسلمين من بينه وبين المسلمين عهد فيقتل ولا يبالي، لا يفي لذي عهد عهدا، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فلا يبالي لا بعهد ولا ببر ولا بتقي ولا غير ذلك، يأتي ويدخل ويقتل ويفجر ولا يبالي بذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، أي النبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. وأهل هذا الفكر الأهوج أحيانا بل كثيرا ما يتخيرون الأوقات التي يقبل فيها أهل الإيمان على العبادة وتطمئن نفوسهم، ولهذا كثيرا ما تقع أعمالهم النكراء هذه على مد التاريخ في شهر رمضان المبارك وفي الأوقات التي تطمئن النفوس وتسكن للعبادة والخشوع والإقبال على الله وقراءة القرآن، يبدأ هؤلاء بالتخطيط لمثل هذه الأعمال الهوجاء. فمن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاسب من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم منه براء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالأول أي من هؤلاء الأصناف الثلاثة هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية أو العصبة والرئاسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس ويمن. قيس ويمن كان قتالهم في النسب، كان القتال الذي بينهم في النسب ليس في دين ولا في شرع، فيكون شبيها بهؤلاء في قتالهم. ومثل هذه التعصبات والتحزبات والتجمهرات القائمة على مثل هذا الأمر وعلى مثل هذه الانتماءات أهلكت المسلمين وأضرت بهم مضرة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من مثل ذلك. قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية، فقتل فقتلة جاهلية. قال: والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ليأخذ ماله، وكالحرورية يعني الخوارج، كالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يعني قوم مشتغلين بالعبادة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم القرآن مع قراءتهم. لهم عناية كبيرة بالصلاة والصيام وقراءة القرآن، لكن ماذا؟ قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ما معنى ذلك؟ أي حظهم من القرآن فقط في حدود مخارج الصوت، فقط في حدود مخارج الصوت، بدءا بالحروف الحلقية التي تبدأ من أقصى الحلق إلى الحروف التي في الشفة، هذا حظهم من القرآن. حظهم من القرآن هو المخارج، أما القلب لا يفقه شيئا في القرآن ولا يعي شيئا من معاني القرآن ولا يتدبر القرآن ولا يعقل القرآن. نعم يقرأ القرآن كثيرا، ربما يحفظ القرآن حفظا متقنا مثلا، لكنه لا يعي معناه ولا يعقل دلالته، فضلا من أن يعمل به، فضلا من أن يعمل بالقرآن. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني حظهم منه من الحنجرة وفوق، لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. فالحاصل أن هذا الصنف الذي يخرج على الأمة يضرب البر والفاجر ولا يتحاسب من مؤمن ولا يفي لذي عهد عهدا، هذا ليس على دين الله، وليس هذا من شرع الله، وليس هذا سبيل المصلحين. بعضهم يظن أنه بهذه الأعمال يصلح الفساد، وهو لا يصلح، لا يصلح، وإنما يفسد في الناس فسادا عريضا، ويجلب للمجتمعات المسلمة الآمنة شرا مستطيرا، ولا يتحقق على أيدي هؤلاء أي إصلاح. ولهذا ينبغي أن يعلم، وهذا أمر عرفه العلماء عبر التاريخ، أن مسلك الخوارج مسلك لا يترتب عليه أي صلاح في المجتمعات، ومع ذلك يكررون منهجهم عبر التاريخ، ومع ذلك يكررون منهجهم عبر التاريخ، زعما منهم أنهم يريدون الإصلاح. لكن عبر التاريخ وبتتبع أهل العلم لطرائق هؤلاء عبر التاريخ، لا يوجد مما سلكه هؤلاء أي ثمرات إصلاحية في المجتمعات. حتى إن شيخ الإسلام في تتبع له لهؤلاء خرج بخلاصة عبر عنها بقول رحمه الله: فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. قال: فما أقاموا دينا، يعني بأعمالهم هذه ليس فيها قيام دين، وفي الوقت نفسه ليس فيها إبقاء لدنيا الناس. ولهذا لما تقوم الأعمال الخارجية التي يزعم من أربابها أنها تريد الإصلاح في المجتمعات، لا يحصل منفعة من قيام دين على أيدي هؤلاء، وفي الوقت نفسه تحصل مفاسد كثيرة في المجتمعات التي يدخلونها ببغيهم وعدوانهم وجورهم وظلمهم، فيحصل فساد عريض، يختل الأمن وتزهق أرواح ويقتل أبرياء، ولا يتمكن الناس من مصالحهم وأعمالهم، ويحصل فساد عريض جدا. فالحاصل أن هذه الأمور الثلاثة التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتظم مصالح المسلمين إلا بالسلامة منها والحذر منها. فهي أمور ثلاثة لا انتظام لمصالح المسلمين إلا بالحذر من الوقوع في هذه الخصال التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا. وفي رواية: عبد حبشي مجدعا. أورد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هذه الروايات الكثيرة والأحاديث العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها في التأكيد على أمر السمع والطاعة مهما كان الأمر، وأن لا يستنكف المرء منه ويستكبر. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تأكيده على السمع والطاعة لولي الأمر قال: وإن كان عبدا حبسيا. وفي بعض الروايات مجدع الأطراف، وبعض الروايات كان شعره زبيبا من شدة تجعد شعر رأسه. يؤكد عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، مع أن إجماع أهل العلم منعقد على أنه لا يولى العبد الإمرة، لا يولى، لا تكون الولاية لعبد. وقالوا في الجمع بين ذلك الإجماع المنعقد من العلم، وبينما دلت عليه هذه الأحاديث، وإن تأمر عليكم عبد، أي وإن كان حصلت من عبد غلبة واستتب الأمر وأصبح الأمر بيده فاسمعوا واطيعوا. وقيل وإن تأمر عليكم عبد أو ولو كان عبدا، يعني لو قدر أن الوالي في إمرة خاصة ولا عبدا على قرية أو على بلدة صغيرة، فليس على أهل البلدة إلا السمع والطاعة. قال وإن كان عبدا، أكد على ذلك تأكيدات كثيرة عليه الصلاة والسلام، حتى إن من الأحاديث التي ساقها حديث أم الحصين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا، قال ولو استعمل عليكم عبد. والوصايا التي في حجة الوداع هي وصايا مودع لها شأنها، لها شأنها، لها مكانتها، ووصايا عامة لعموم المسلمين. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القضية، قضية السمع والطاعة، قال حتى وإن كان عبدا، حتى وإن كان عبدا. نعم. الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام لخيار الأئمة وشرار الأئمة، خيار الأئمة وشرار الأئمة. أما خيار الأئمة فهم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، معنى تصلون أي تدعون، تدعون لهم بالخير ويدعون لكم، فهؤلاء خيار الأئمة. خيار الأئمة من كانت الحال بينهم وبين الرعية متوائمة، وبينهم الألفة والمحبة وقرب النفوس، يحب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض. قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا إخبار عن الواقع فيما يتعلق بشرار الأئمة، ولننتبه، هذا إخبار عن الواقع فيما يتعلق بشرار الأئمة، أن الأمر بينهم وبين الرعية منفصل، فيه كراهية وفيه نفرة وفيه عدم وئام، هم يلعنون رعيتهم ورعيتهم يلعنونهم، هم يبغضون رعيتهم ورعيتهم يبغضونهم. فهذا إخبار عن الواقع، واقع شرار الأئمة مع الرعية هو هذا. ولكن ليس في الحديث حظا أو ترغيبا أو حثا على اللعن، لعن الوالي، ليس في ذلك، وإنما هذا إخبار عن الواقع، إخبار عن الواقع، واقع اشترار الأئمة هو هذا، أن من تحتهم يبغضونهم ويلعنونهم ويدعون عليهم، هذا هو الواقع. لكن المطلب الشرعي في مثل هذا المقام، صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أمراءكم. السب ليس فيه مصلحة شرعية، إذا ما الذي فيه المصلحة الشرعية؟ إذا كان الوالي فاسدا ظالما جائرا، ما الذي فيه المصلحة الشرعية؟ الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد والشرور، فإذا قدر أن الوالي فاسد أو جائر أو ظالم فليس هناك مصلحة شرعية في اللعن والسب. قال: لا تسبوا أمراءكم، وأمر بالصبر. والحديث في السنة لابن أبي عاصم وحديث ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأمر صلى الله عليه وسلم بالصبر. فإذا ليس في الحديث حثا على اللعن أو ترغيبا في اللعن، وإنما هو إخبار عن واقع. أما المطلوب الشرعي في مثل هذا المقام الدعاء له بالصلاح، الدعاء له بالهداية. ومر معنا من قول الفضيل رحمه الله تعالى قال: لو كان لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في السلطان، لأن إذا صلح صلاحه له وللرعية، صلاحه له وللرعية. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ يعني إذا وجد هؤلاء الأئمة الشرار ألا ننابذهم بالسيف، يعني نخرج عليهم وننزع اليد من الطاعة ونرفع السلاح عليهم، ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أعادها مرتين. وهذا فيه بيان عظم شأن الصلاة بين الدين، في بيان عظم شأن الصلاة من الدين، وأن قيام الدين على هذه الصلاة. وإذا وجدت الصلاة وأذن في المساجد وفتحت أبواب المساجد وعبد الله سبحانه وتعالى وحفظ على الصلوات الخمس، قامت هذه الشعيرة العظيمة، فهذا أمارة خير. قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا معصية الله، رأى أن الوالي يمارس معاصي، يرتكب كبائر، أمور من عظائم الذنوب، ماذا يصنع؟ قال: فليكره، الكراهة في القلب، فليكره ما يأتي أي الوالي من معصية الله ولا ينزع عن يدا من الطاعة، فليكره. فمن كره سلم وبرئ ذمته، لأن هذا الذي يملك ولا ينزع من طاعة يدا من طاعة، لأن لو نزع يدا من طاعة جلب الشر وجر الشر عليه وعلى غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي صحيح مسلم ثم أورد هذا الحديث في الحث على العدل في كل الولايات العامة والخاصة، حتى ولاية المرء مع أهله وولده في البيت حث على العدل. وأن المقسطين، المقسطين جمع مقسط، والمقسط هو العدل الذي يقوم في ولاية بالعدل والإنصاف وعدم الظلم. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. انظر مكانة أهل العدل ومنزلتهم العلية يوم القيامة. حتى من يعدل مع أولاده، هذه ولايته، إذا كانت ولايته ولاية خاصة في بيته مع أهله وأولاده وعاملهم بالعدل بالإنصاف بدون ظلم، يكون من أهل هذا الشرف العظيم والمكانة العلية يوم القيامة، على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن. وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يديه يمين، الذين، هذا وصف للمقسطين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أي يعاملون من تحتهم بالعدل بالإنصاف بالبعد عن الجور والظلم في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نعم. رحمه الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام باقية إلى قيام الساعة. من ولي من أمر الأمة شيئا فشق عليهم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله عليه أن يشق عليه، ولا بد أن تلحق هذه الدعوة وأن تصيبه، لأن دعوته مستجابة عليه الصلاة والسلام. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، وهذا ماضٍ على قاعدة الشريعة في الجزاء أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى عباد الله ورفق بهم أحسن الله إليه ورفق به، ومن شق عليهم فالجزاء من جنس العمل. قال: فاشقق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن الحسن البصري قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا الحديث في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالولاة، سواء كانت الولاية عامة أو خاصة، وأن الواجب على من استرعاه رعية وتولى ولاية، سواء كانت هذه الولاية عامة أو خاصة، الواجب عليه أن ينصح لهم وأن يجهد في تحقيق مصالحهم، وأن لا يكون ظالما أو جائرا. فما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاس لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا لا يختص بالولاية الكبرى أو الولاية العظمى، وإنما حتى ولاية المرء في بيته يشمل الحديث. ولهذا سيأتي بعد ذلك إرادة شيخ الإسلام رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه رعية، استرعيه الله رعية، يموت وهو غاس لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، إلا لم يدخل معهم الجنة. انظر هؤلاء الذين ظلمهم هذا الوالي، ابتز حقوقهم، لم ينصح لهم، وقد قاموا بواجبهم الذي أمروا به شرعا، السمع والطاعة، لم يجاوزوا حدود الله، يفوزون يوم القيامة الجنة، لكن الوالي لا يدخل معهم الجنة، لا يدخل معهم الجنة ما دام أنه على هذا الوصف، مات غاشا لرعيته، مات غير ناصح لرعيته، مات ظالما لرعيته. قال عليه الصلاة والسلام: إلا لم يدخل معهم الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا الحديث أورده رحمه الله تعالى تنبيها على أن الأحاديث السابقة مثل حديث ابن عمر إن المقسطين وحديث عائشة اللهم من ولي، وأيضا فيما يتعلق بوصية معقل وقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد يسترعي رعية، كل هذه الأحاديث لا تختص بالولاية العامة بل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تنبيها على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال ادخلوها، فأراد الناس أن يدخلوها، وقال الآخرون إنا فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا، وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذا الحديث مبينا أن السمع والطاعة لولي الأمر إنما يكون في المعروف، والمعروف هو الشرع، المراد بالمعروف أي الشرع، شرع الله، دين الله سبحانه وتعالى الذي شرعه ورضيه لعباده. فالطاعة لولي الأمر إنما هي في المعروف، أما إذا أمر بشيء يخالف المعروف يعني يخالف شرع الله يخالف دين الله سبحانه وتعالى فلا سمع له ولا طاعة. قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا، أوقد نارا فقال ادخلوها، أوقد نارا، وجاء في بعض الروايات قال أليس لي عليكم السمع والطاعة، قالوا بلى، قال اجمعوا الحطب، فجمعوا الحطب، قال أشعلوا النار، أشعلوا النار، قال ادخلوا النار، أليس لي عليكم السمع والطاعة، قال ادخلوا النار. فأراد أناسا يدخلوا عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالسمع والطاعة، أراد أن يدخلوا، وقال الآخرون إنما فررنا من النار، فرارنا كله من النار، كيف ندخلها؟ فذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين الذين قالوا إنما فررنا من النار، قال لهم قولا حسنا، يعني ذكر لهم كلام طيب أثنى على الصنيع الذي فعلوه والفعل الذي فعلوه والقول الذي قالوه، وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، يعني إذا أمر الوالي بمعصية حتى الأب في ولاته على أبنائه إذا أمر أبناءه بمعصية لا طاعة له، إذا أمر أبناءه بمعصية لله عز وجل لا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن المخلوق مربوب لله، كيف تقدم طاعة المربوب المخلوق على طاعة الخالق على طاعة الرب العظيم سبحانه وتعالى. نعم. له الله تعالى. فصل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه، لآخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. هذا آخر الموجود من هذه القاعدة في هذا الفصل، عقده رحمه الله تعالى في بيان الأصلين اللذين يقوم عليهما دين الله تبارك وتعالى، ألا وهما توحيد الله بالعبادة وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فدين الله إنما يقوم على هذين الأصلين، دل على الأصل الأول قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليفردون، يفردوني بالعبادة ويخلصوا الدين لي. ودل على الأصل الثاني ما ساقه رحمه الله تعالى بعد ذلك من أدلة تتعلق بطاعة الرسول ولزوم نهجه وترسم خطاه، كقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إلى غير ذلك من الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى. ويكلها تقرر هذا الأصل، تجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فلما قرر هذا الأصل رجع إلى أصل المسألة وهي طاعة ولاة الأمر، فقال: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل أحد، لأن دين الله إنما يقوم على ذلك، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، لأن هذا يدخل في باب القرب مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أن تطيع ولي الأمر، تسمع وتطيع لولي الأمر حتى وإن كان فاجرا، تفعل ذلك تقربا وديانة، لأن هذا شرع الله، لأن هذا دين الله عز وجل الذي جاءت به النصوص الكثيرة في القرآن وفي سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمارة والإمامة تتخذ ديانة وقربة، ويفعلها المرء ديانة، لا يفعلها من أجل مصلحة حتى يعطى مثلا رئاسة أو يعطى مال أو يحظى بمنصب في الدولة أو نحو ذلك، لا، يفعل ذلك ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم. في بعض المناطق وفي بعض الأحيان، أحيانا يكون بعضهم مؤمل مثلا بوزارة أو مثلا برئاسة ثم يحرم منها ويعلن عدم الطاعة ويعلن عدم الرضا عن الوالي، ويبدأ يتسخط ويزمجر ويغضب ويطعن في الوالي، لا لشيء إلا لأن الرئاسة التي كان يطمع فيها أو المال الذي يطمع فيه لم يحصل. قال رحمه الله: ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، لأنه لم يفعل ما فعل ديانة وتقربا إلى الله، وإنما فعل ما فعل طلبا لحظة من الدنيا. فإن أعطي حظه من الدنيا من مال أو رئاسة أو غير ذلك أطاع، وإن لم يعطى عصى وتمرد فهذا ما له في الآخرة من خلاق، أي لا حظ له ولا نصيب، لأن الذي فعله إنما فعله من أجل الدنيا ليس تقربا إلى الله. فهذا يفيدنا أن الباب باب ديانة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يسمع المرء ويطيع، لأن هذا الذي حمل ويسأل عنه يوم القيامة فيفعل ذلك طاعة لله وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، يفعل ذلك طاعة لله وطلبا لرضا الله، ليس طلبا لرضا الولاة وإنما طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى الذي أمره بذلك ودعاه إلى ذلك، فيتقرب إلى الله جل وعلا بذلك طالبا رضاه طالبا ثوابه سبحانه وتعالى، فهذا باب قربة. فإن كان يطيع الولاة طلبا لرئاسة أو طلبا لمال فيكون شأنه كما أشار شيخ الإسلام أن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ثم ختم بهذا الحديث قال: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات، أي في الصحراء، يمنعه من ابن السبيل. فضل ماء يعني ماء زائد عنده، فضل الماء أي ماء زائد عن حاجته، ويمر ابن السبيل العطشان المحتاج فيمنعه، فيكون يوم القيامة هذا شأنه، ممن لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر. تخصيص وقت العصر بالذكر لأن وقت مبارك فيه ترفع الأعمال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، يعني أن أخذ السلعة مؤكدا بالحلف وباللام، لام التأكيد، أخذها لأخذها بكذا وكذا، يعني اشتراها بيذكر مثلا مبلغا عاليا عن سعرها مثلا، لأخذها بكذا وكذا، فصدقه حلف وبالله وبالتأكيد وبعد العصر فصدقه وهو على غير ذلك، يعني الأمر على خلاف ذلك، لم يشتريها بالقيمة التي ذكرها للرجل وإنما احتال عليه بهذا الحلف وهذه اليمين، فيكون من هؤلاء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والثالث وموضع الشاهد من سياقة الحديث قال: ورجل بايع إماما لم يبايعه إلا لدنيا، لم يبايعه إلا لدنيا، يعني من أجل أن يحصل مال أو رئاسة أو غير ذلك، فإن أعطاه منها وفى أي له بالبيعة، وإن لم يعطيه منها لم يفي أي لم يفي له بالبيعة، فهذا ليس له عند الله من خلاق يوم القيامة، بل يكون من هؤلاء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولهذا يؤكد شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلم على أن هذا الباب يتخذ ديانة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما يقول الإنسان: لا أنا ما أسمع، ما أعطوني وظيفة أو ما أعطوني عمل أو ما أعطوني كذا أو ما أعطوني مال، لا، حملت السمع والطاعة فافعله ديانة وتقربا إلى الله، أد الذي عليك وسل الله سبحانه وتعالى الذي لك، والأمر بيد الله ولله سبحانه وتعالى من قبل ومن قبل، وكل يجازى يوم القيامة بما قدم، الوالي يحاسب على ما حمل وأنت تحاسب أيضا يوم القيامة على ما حملت. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى أن يوفقنا أجمعين وولاة أمرنا لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يجمع شمل أمة الإسلام على طاعة الله واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرد ضال المسلمين إلى الحق ردا